من خصائص هذه الشريعة أنه مجتمع مذهب ديني ومدني في أهل واحد، فما بالاستفريق بين الجنسين. فالمؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله، تراه في مسجده، تراه في مركزه البحثي، اقتصاديا، زراعيا، طبيا، صناعيا، تراه دائما في كل شؤون الحياة. فدينه يدعوه إلى ذلك، أن يكون مؤمنا صالحا نافعا لمجتمعه، قائما بما أدى، بما قائما بما طلب منه. هكذا المسلم، ومن هكذا المسلم، هكذا المسلم أيها الإخوة، فإنه مجتمع مدني وديني في آن واحد. أيها المسلمون، هذه الخصائص والمميزات لهذا المجتمع إنما تؤثر إذا تكاملت جميعا بجميع أجزائها، وإنما تكامل إذا أدى كل فرد منا واجبه الديني ومسؤوليته الاجتماعية وأمانته الوظيفية. فالأب يؤدي واجبه نحو أبنائه تربية وتوجيها، والمعلم يعلم أبا تلاميذه ويغرس بهم حب الخير ويعلم النافعة والطريقة المستقيمة، المفتون ودعاة الخير يفتون الناس في أمور دينهم ويحلون قضاياهم ويجيبون عن مشاكلهم ونوازلهم بما يوافق الكتاب والسنة وقواعد الشرع العامة. الوعاظ والدعاة إلى الله يدعون البر والتقوى ويحذرون السوء ويربطون الأمة بقيادتهم علماء وقادة. الآمر بالمعروف والنهون عن المنكر ورجال الحسبة يقوم بواجبهم بإصلاح بتوجيه المجتمع وإصلاح الأخطاء والأخذ بيد المخطئ وتوجيهه بحكمة وموعظة حسنة وطريقة سليمة، إقناعا له ليبتعد عن الشر عن قناعة وعلم بأن هذا ضرر وأذى الإعلاميون يقومون بواجبهم خدمة لدينهم وقضايا أمتهم، وينشرون ما في الخير لخلق في دينهم ودنياهم، ومع الالتزام الصدق والدقة بالأحداث والأخبار. رجال الأموال ينفقون من أموالهم ما به صلاح الأمة، ويوظفون أموالهم بما يسعد الأمة بحاضرها ومستقبلها. رجال الاقتصاد مهمتهم أنه الأمة اقتصاديا وإبعاده عن الربا والنهوض بها علميا وصناعيا وزراعيا وطبيا. رجال السياسة يدير المجتمع المسلم ليكون أقرب إلى الصواب والحق، ليكون أقرب الصواب والحق، وبالعلاقة الخارجية يقيمون علاقة ودية وتعاون فيما يصلح الأمة ويدفع عنها البلاء والشر والبلاء. رجال الأمن يقومون بواجبهم، يقوم بحفظ الأمن والأخذ على يد المجرمين والمفسدين والعابدين بأمن الأمة وحماية الثغور. رجال القضاء يقيمون قضاء العدل والإنصاف في إصل الحق والحقوق إلى أهلها، المنفذون لأمور الدولة ما يضع من لوائح وقرارات تكون مناسبة توافق شرع الله ويتختلف مع شيء من تعاليم الإسلام. الموظفون بالأمة الحكومية يعدون وظيفي عن صدق وأمانة مع البعد عن المنة والرشوة. الرجال الدبلوماسي المسلم يقوم تمثيل حقيقي لدينهم لبلاده، ويحمل رسالة صادقة عن أمته ودينه، ويتحلى بالأخلاق الفاضلة ويدافع عن قضايا دينه. أمة الإسلام، يمر عالم إسلامي اليوم بمراحل من أخطر ما يمر به في حياته، ويواجه ظروفا وتحديات صعبة، ويعاني من انقسام وتفكك بين أبنائه ونزاع بينهم وتدخل سابر وهجوم شرس من أعدائه وتدخل سابر في شؤونه. ويحزن المسلم ما يشاهده من هذه الفوضويات والبلاء التي أدت إلى انعدام الأمن واختلال النظام وتعثر الحياة اليومية ومصالح الأمة، وما حصل من تدمير الأموال ونهب للممتلكات وسفك الدماء البرية، حتى فارق البعض المسلم ديارهم فرارا من تلك الفتن والمصائب. إنما يغض مضاجع العبد المسلم الذي يحمل عقيدة على عقيدته وشفقة على أمته ورحمة بهذه الدماء تسلك جسدك بغير حق. ولنا في هذه الأحداث الأليمة المحزنة وقفات لنتوجه بها إلى المعالم للخروج من هذه الأزمات والتحديات العظيمة. فأولا لا يخفى على المسلم أن سر قوة الأمة المسلمة وصمام أمانها تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فكلما أتمت الأمة بدين ربها كانت قوية عزيزة ثابتة مجتمعة يهيبها أعداؤها ويحسبون لها حسابها. وكلما دخل الأمة عن دينها وانغم الشهوات والأهواء كلما ضعف شأنها وانقسم أبناؤها وتكالب الأعداء عليها وهانت في عيون أعدائها وهانت في عيون أعدائها. الإسلام يرفض التخريب والإرهاب والإخلال بالأمن ويطول سفك الدماء وانتهاك ونهب الأموال وانتهاك الأعراض. الإسلام هو الحق الحالي القادر على تلبية حاجات الأمة وتحقيق مطالب أبنائها بوجود مجتمع تسوده العدالة وتتكافأ في فرص الحياة الكريمة وتحقيق المواطنة العادلة وحفظ الحقوق وتكافؤ العدالة المواطنة وتحقيق وحفظ الحقوق. الإسلام هو الخيار وحده. فأي شعار جاهلي أو دعوة إلى غير الإسلام فدعوة مردودة. على المسلمين جميعا يتقوا أنفسهم ويسعوا في حل مشاكلهم من غير دخل من أعدائهم والحذر من ميل الطائفية أو النلمة الإسلامية. على العلماء الأمة أن يقوموا بواجبهم المأمول من حرص على حماية المجتمع المسلم وتقديم قرآن وبرامج واقعية لحل مشاكل الأمة وتجنيبها المتن والمصائب. أيها المسلمون على قادة الشعوب الإسلامية على إقامة العدل ومحاربة الفساد وجعل أولياء وجعل مصالح الشعوب في أولياتهم ومهماتهم. وعلى الرعية يلتف حول قادتهم ويسعوا في حل المشاكل بالطرق السلمية بعيدة عن هذه الفوضى وسفك الدماء وتدمير البلاد. أيها المسلم إنما إذا تأملنا واقع هذا البلد حينما نرى اهتمام قلب الشعب وإنفاق الغالي والنفيس في سبيل راحة الأمة وسلامتها وتجنيبها الفتن، ثم ما نشاهد أيضا من التحام الرعية مع رعيتهم والعلاقة القوية بين الرعي والرعية وما أثمر ذلك من أمن واستقرار وثبات، لنعلم أن هذا أنموذج حق يجب أن تقتدي به الدول التي تعاني من هذه الظروف الحرجة لتعلم أن الإسلام هو الذي يصلح حل هذه المشاكل لما فيه من التوازن بين الأقطاب كلها. أمة الإسلام إن مما يصيب سلب القلق الشديد هذا الغزو الإعلامي والثقافي المنظم الذي يهدف إلى يرمي إلى إضعاف العقيدة والإيمان في قلوب الناشئة. هذا الغزو الذي يحدث هذا يعزم هذا الغزو الإعلامي الثقافي المنظم الذي يرمي إلى إضعاف العقيدة والإيمان في قلوب الناشئة وتميع أخلاقهم وإضعاف شخصياتهم لقد ترك هذا الغزو أثره السيء على النشئ الشباب والناشئة. فأصبح الشخصية غير إسلامية مجال الاحترام والتقليل عند بعضهم. قلدوهم ليس بالظاهر فقط ولكن بسبب تميع الأخلاق بالسلوك وتميع الأخلاق ونبذ الحياة ونشر الرذيلة. أيها المسلم إن هذا الغزو المنظم يحتاج إلى أن يقابل بإعلام جيد يكافح هذا الغزو المنظم بقنوات إسلامية يقوم عليها طاقم إعلامي جمع بين الشرع وفقه بالواقع والصناعة الإعلامية لتوصل كلمة حق إلى الجميع. أيها المسلمون إننا في عهد العولمة الذي يفرض القوي ثقافته على الضعيف ويسعى بطمس هويته، فالواجب على المسلمين المحافظة على هويتهم المسلمة والثبات على مبادئهم ومسلماتهم عقيدة وشريعة وأخلاقا مما دل الكتاب والسنة عليه، مما دل الكتاب والسنة عليه، سواء يتعلق بالتوحيد العقيدة أو بالعبادة أو بتحكيم الشريعة أو بالحلال والحرام أو بنظام الأسرة وشأن المرأة أو بالأخلاق والقيم. يجب أن نحافظ على هذه محافظة عظيمة، وأن لا نتنازل عن شيء منها تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي وخير مطلب لهذا إيجاد ميثاق بين أمة المسلمين يتفقون فيه على تلك المبادئ، لتكون أرضية مناسبة للتعامل مع الأمم والمنظمات والمنظمات الدولية في التعاون على أمن مشترك نافع، مع التحفظ على قيم الأخلاق الإسلامي وعلى ثوابت الإسلام وقيمه. أيها المسلم، إن الفهم الصحيح للإسلام في صورته الناصعة وشموليته هي السلبية حقها التي كان عليها أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان، وسار عليها أتباعهم إلى أئمة الأربعة فمن بعدهم. هذه السلبية لها في الإسلام معالم، فمن معالمها أنها الميثاق القويم والصراط المستقيم الذي أمرنا به، وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه. ومن معالمه أيضا أن الكتاب والسنة مصدر التشريع والعلم والمعرفة، وأن السلبية لا تريد وإنسبية تربط التيل من نيل من قدسية الكتاب والسنة وتأويلهما وتحريفهما لأن يوافق العقل البشري. ومن معالم السلبية الصالحة أنها لا ترى عصمة لأحد البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الزهد والتقى والورع، فالعصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن معالم السلبية أيضا أنها ترى أن التوحيد هو أهم الأمور، فالبداعة به والدعوة إليه من أقرب الواجبات، لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أنزل الكتب، ولأجله أرسل الرسل. فليس عند السلبية خزعبلات وخرافات وتعلق بالضرائح والشياطين والسحرة. من معالم السلبية الصالحة اعتماد فهم الصحابة للنصوص في نسوخ علمهم وأخذهم ذلك من رسول الله، مع سلامة معتقدهم واستقامة ولغتهم. مما أيها المسلمون، من معالم السلبية أيضا الفهم الشمول الإسلام، وأنه منظومة كاملة عقيدة وعبادة وتشريعا وقيما وأخلاقا وتنظيم سياسية واقتصادية وأخلاقية واجتماعية. فالسلبية حركة متجددة تواكب عصر مجدداته، فمن زعم أن السلبية جامعة لا تملك هوية لحل الحياة ولا منهج لإصلاح المجتمع ولا تملك برنامج لإصلاح الناس ولا منهج لإقامة الدولة المجتمع، فقد أخطأ في هذا التصور. وخير دليل على ذلك الملك عبد العزيز غفر الله له لما قامت الدولة الإسلامية الجديدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، امتدادا للدعوة السلفية الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله. أقام هذه الدولة وأرسى قواعدها على أسس الكتاب والسنة وعلى مبادئ ناصعة وعلى منهج سلفي صالح، أثمرت الأمن والاستقرار والطمأنينة، الأمن والطمأنينة مع الأخذ بمسجد عصر تطوراته في كل المجالات، حتى أصبحت الدولة دولة يشار لها بالبنات مع تقدمها وما أحناث من رقي، مع التحفظ والتمسك بهذه العقيدة السلفية الصالحة. أيها المسلمون، إن هناك دعوات تجري في بعض الإسلامية تنادي بالحرية بالعدالة بالمساواة بدعوة تحت مظلة الديمقراطية، نقول لهؤلاء إن الإسلام سبق تلك المبادئ كلها من أكثر من 14 قرن من الزمن، وطبقها في أرض الواقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولكن مفهومها في الإسلام غير مفهومها في النظم البشرية. فالحرية في الإسلام تحرير العبد من عباد بشر ومن عباد الشهر والقبور ومن أسر الهوى والشهوات إلى أن يكون عبدا صالحا. فالإسلام لا يقر